يا علي الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله إني حضرت لا طلت على مصاب فاطر إني حضرت لا طلت على مصاب فاطر رائحة الجنة اسمع الحمد لله ارفع ايدك للاعلى الشكر لله الله الحمد لله والشكر لله اني حضرت الاخطر على مصاب فاطر اني حضرت لباك دمعي.